ولاجئ إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا رزق الله. الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة يونس ردا على من يقول اتخذ الله ولدا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة ما يتعلق بمنهاج النبوة، نعم، وقضية التوحيد والحديث عن أن الغاية من وجود الإنسان أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد العبادة لله دين الأنبياء والمرسلين. نعم. العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، بحيث يحقق الإنسان من هذه الطاعة ارتباطه بربه وقربه منه، ويعطي معنى في الولادة. إن كل ما الإنسان ينفذ أمر الله تبارك وتعالى بحيث ينظر إلى الحياة النظرة الصحيحة، إنها دار ابتلاء وامتحان استخلفنا الله فيها استرعانا واستأمننا، لما ينظر الإنسان هذه النظرة يجد أن ما أخبر به رب العزة والجلال يتطابق مع الحقيقة. فالأوامر اللي كلفنا بها اسمها الأوامر الشرعية التكليفية، نعم، والتدبير الذي اختاره لنا هو تدبير شرعي، وهو صاحب التدبير الكوني. فكلما ازداد الإنسان طاعة لله وقرب منه سبحانه وتعالى حينفذ الأوامر في كل لحظة تمر عليه، فيتذكر من أنعم عليه وأوجده وكرمه في هذه الدار في كل لحظة بتمر عليه. في كل لحظة بتمر عليه حيلاقي إن ارتباطه بربنا سبحانه وتعالى ارتباط نعمة واحد عتهاله حاسس بيها من إنعام الغير، مش جهدك انت ولا تعبك ولا عرقك ولا شقك. نعم. فكلمة ان الحاجات دي جاية بجهدي وعرقي وتعبي، الامور ده هو، او هذه الامور، يعني لما انت تنظر ليها النظرة الدقيقة هتقول لا، ده في الحقيقة مش كده. ده الامر يعود الى الله تبارك وتعالى والى ايه؟ فضله. نعم. فكيف يتناسى الانسان ربه؟ لذلك لما واحد يبقى عايش في الحياة على إن كل لحظة بتمر عليه هي لله تبارك وتعالى ويقر بذلك، ربنا يذكر له جهده. أنت اجتهدت وخدت بالأسباب. نعم. صحيح إن كل حاجة باسم ربنا، لكن لو إن الشخص قال لا، أنا بقى صاحب الجهد والفضل وأنا اللي تعبت ده الشقاية وده عرقي وده كله، ويتناسى ربه ولا يتذكر أوامر الله في تدبير الشرعي، إيه اللي بيحصل؟ ساعتها ربنا لا يذكر، زي ما ضرب مثل لصاحب الجنتين. نعم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كل الكلام ده نسبه الله إلى نفسه ونفى عمله جهد العبد. ليه؟ لأن هو مش فاهم حقيقة الحياة ولا الغاية منها ولا معنى توحيد العبادة لله. فتوحيد العبادة لله معناها إنني أقر إن الأرض باسمه لا باسمي، وأنا أمين عليها، الله هو الذي أعطى والمعطي وأنا قاسم، أنا بقوم بالدور من خلال تنفيذ أوامر المعبود في الدولة. تمام. فلما أخذ معنى العبادة مجرد عن معنى الاسترعاء والاستئمان والاستخلاف ما تتفهمش الحياة فهم صح. لما أخذها بعيد عن معنى الابتلاء ما أقدرش أفهم الحياة صح، لازم الاثنين. عشان كده لما ربنا ذكر الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن كل لحظة بيمر عليها هو متذكر كل المعاني دي وهو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وبينفذ أوامره. فتنفيذ أوامر الله الشرعية التكليفية دي العبودية، وتقديم أوامر الله على أوامر من سواه دي توحيد العبودية لله. فما فيش حد في العالم يستاهل هذه المكانة، مكانة الانفراد بأن كل حاجة له، كل حاجة باسمه، كل حاجة هو المقدم في طاعته. نعم. غير ربنا سبحانه. فلو نسبها لغيره يبقى ظلم وافتراء كذب. وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن الذين يفترون على الله الإيه؟ الكذب لا يفلحون. افتراء الكذب مش بس إن هو بيكذب على ربنا في كلام، لا، في الحكم والغايات والدعاوي. أنت بتقول ربنا الولد، قالوا اتخذ الله ولد، سبحانه هو الغني، فيذكر اسمه ايه؟ الغني، الغني لبيان فقر ما سواه اليه. له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا. طب بأمارة ايه؟ ده كلهم فقراء. كلهم فقراء. عاجز محتاج حد يغيثه. واحد مصطوب على صليب وبتضرب وبتدق مسامير في رجليه وفي ايديه وقاعد بيعيط وبيصرخ وتقول لي عليه اله. بأمارة ايه؟ فين وصف الغنى اللي فيه؟ ده كله عجز. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. متاع في الدنيا على سبيل الرحمة العامة. وتحقيق الحكمة. لولا كتاب من الله سبق في أن يبقي الخلائق على الرغم من كفرهم. نعم. إلى حين. الحين ده أنت بقى اللي يحدد ربنا. ثم إلينا مرجعهم يعني آتي. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أذاق يذيق إذاقة فهو المذيق. مذيق ليس من أسماء. نعم. الإذاقة وصف فعلي. وأذاق فعله سبحانه وتعالى. نذيقهم العذاب الشديد، وصف العذاب في الآخر، العذاب في الآخر أصلا شديد. نعم. يعني هو نفسه كونه عذاب بيبقى شديد. لكن قال لا بقى كمان هو العذاب الإيه؟ الشديد. لشدة العقوبة اللي هتقع على هؤلاء المشركين. زيادة في العذاب. زيادة في العذاب. بما كانوا إيه؟ يكفرون. يكفرون. كلمة يكفرون، يكفرون مش بس بالله. لا. لا يكفرون بالله وبالغاية من خلقهم التي جاء بها الرسل الأنبياء، ويكفرون بأنبياء الله. نعم. ويكفرون بمعاني الحكمة في الحياة، ويكفرون بما دعاهم الله تبارك وتعالى إليه لصالحهم. فيضيعون أنفسهم من خلال كفرهم بالله، ويضيعون غيرهم، ويكون حاجب للصد عن سبيل الله عز وجل في أنهم منعوا أقوامهم بينهم يهتدوا إلى الحق. كل ده يدخل في معنى هذه الآية. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح. طيب هو جاي من نوح في سورة إيه؟ يونس. يونس. السر في أن يذكر الأنبياء من نوح ويجيبهم كده لغاية ما يوصل ليونس. لأن لو أنت نظرت في أول الصورة هتلاقي إيه؟ ربنا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقال عليه ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. الآية الثانية أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. الناس هنا أمة محمد. نعم مش كده؟ نعم لأنه هو قال كتاب حكيم الآيات اللي في الكتاب الحكيم اللي هو الهداية هي نفس الصورة التي أنزلت على كل نبي هو رجل منهم. نفس الوضع اللي كان في نوح عليه السلام. نعم. في الأنبياء من بعده فيذكر نماذج من الأنبياء لغاية ما يوصل ليونس. فالنبي عليه السلام لم يأتي بدعا من الرسل. هو زي اللي فات. آمنت باللي فات يبقى لازم تؤمن به. كفرت بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى كفرت باللي فات. فهمت الرسالة؟ والرسالة موجهة للنصارى بالذات. اللي قالوا اتخذ الرحمن ايه؟ ولدا. شفت المعاني؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. دي كلمة الكفار من النصارى اللي قالوا إن الرسول عليه السلام ساحر وإن حيسحرك القرآن لو قرأته. ودي الكلمة المترددة على كل الكنائس يقولون لأتباعهم لا تقرأوا في القرآن في سحر هيسحرك ويكذبك. أخبرك إزاي إليه الكلمة اللي قالوها أيام النبي هم اللي قالوها في الكنائس الوقت. نعم. اللي كشف الكلام ده أساوسد أسلموا قالوا كل الكنائس وإحنا أيام ما كنا أساوسد نقول للناس اوعوا تفتحوا القرآن أو تسمعوا في سحر فيخدعوا شعوبهم ويصدون عن سبيل الله اي واحد عايز يعرف الحقيقه. في سحر اوعى مش عايزين يسمعوا القران. يسمعوا القران من يتلى في المساجد يقول لك لا وقفوا من اصل بيعملوا لنا ازعاج. هو مش حكايه ازعاج ولا حاجه. طب ما جرس الكنيسه بيعمل ازعاج. انت خد بالك ازاي؟ لكن هي القضيه كلها انه خايفين ان الناس تسمع القران. نعم. وسبحان الله كده الكلام ده كان زمان. لكن شوف وسائل التقنيه الان أصبح متاح سماع القرآن داخل الغرف. يسمع القرآن في بيته وبينه وبين نفسه في التلفاز على الموبايل على الإنترنت يسمع القرآن كما يشاء. لأن الوسائل في المنع اللي هم وصلوا إليها والتآمر حتى لا يسمع الناس القرآن كان تأمر عالي جدا جدا جدا. هو لو استطاع ان ينسف القرآن نسف هيعمل لكن مش قادر. هو لكن هنعمل ايه اذا كان عندهم الكتاب ده؟ محفوظ في الصدور. غير محفوظ في الصدور كمان مفيش مجال انك تفتح كلام معاه. يعني مفيش كلام مفيش مجال ان انا افتح اذهان الناس للمقارنة او الدراسة او الاشياء دي. مفيش غير التجهيل. هينتصر على طول. لدرجة ان انت لو شفت دلوقتي مثلا بعض الناس بيعملوا مقطع زي بالامس واحد ارسل مقطع من العراق. العراق كنموذج للشعوب العربية. وصل الحال انهم حافظين كل اغاني الدنيا اللي هم على اهوائهم بيغنوا ليل ونهار وتسال واحد وتقول له تعرف سوره الاخلاص؟ يقف يحتار. لا ما اعرفهاش. 20 واحد يسالهم يقولوا ما نعرفهاش. اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو جايز عارف الصورة لكن ما عرفش ان اسمها صورة الايه؟ الاخلاص. طب ايه اللي خلى الراجل يعمل كده ويروح يسأل عن الناس على صورة الاخلاص؟ لان جاله واحد قعد معاه قعد يسأله على الأغاني وعلى لعيبة الكورة وكلام من ده، عارف كل حاجة. قال له تعرف سورة الإخلاص؟ قال له والله خير ما أعرف، ما أعرفش هي سورة الإخلاص دي. حافظ سورة الإخلاص مش حافظ سورة الإخلاص، فحرق دمه. نعم. فقال بدأت أقرأ عن ديني وأقرأ كلام ربنا وأعرف. فقلت أما أشوف الناس زمايلي. طلع بقى نفسه الواد يبقى مشغول بالكورة ليل ونهار، أغاني، كل الفسقة، لكن مش حافظ سورة الإيه؟ الإخلاص. الإخلاص، ولا عارف هي سورة الإخلاص. هم قعدوا يشغلوا الناس بحيث يسحروهم ويغيبوا وعيهم عشان يحفظوا القرآن. وخصوصا سورة الإخلاص دي، يعني دي معناها تنسف، قل هو الله أحد، ينسف إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. سبحان الله. نعم. فهنا لما ربنا أخبر عن الوحي قال إن كل رسول أرسله من قومه كان يتعجب الناس إزاي يعني يجي رسول يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نفس اللي عملوه مع مين؟ مع نوح عليه السلام. فضرب مثل منه يعني من أول سورة يونس إلى الآية 70 ده عرض المنهج الأنبياء والرسل أجمعين. أجمعين. مش لسيدنا محمد فقط أو للمسلمين، لا ده لكله. والرسول كان كده. يعني هو الرسول كان رسالة جاية من ربنا سبحانه وتعالى، رسالة فحوها إيه؟ هذا رسول كسائر الرسل. قال اللي هم قالوه. جاء برسالتهم ومنهجهم. نعم. لما قالوا جميعا إحنا على إياك نعبد وإياك نستعين، واللي عايز الصراط المستقيم ربنا هدنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. فربنا لما ذكر فاتحة الكتاب اللي هي ملخص دعوة الأنبياء والمرسلين وملخص ما جاء في القرآن والسنة وملخص للحكم العليا في الكون، اللي عايز الهداية بقى الحقيقية الصراط المستقيم المنضبط، اللي لا منضبط على الفطرة يعني وعلى الحقيقة، لا في انحراف وعوجاج لليهود المغضوب عليهم، ولا الضالين اللي هم النصارى اللي عبدوا الصليب وعبدوا عيسى على انه هو ابن ربنا. نعم. بل صراط المنعم عليه، عايزين الصراط المستقيم اللي عليه الانبياء. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الف لام راء تلك ايات الكتاب الايه؟ الحكيم. الحكيم. كلهم كانوا على هذا المنهج. والمنهج هو ايه؟ قاعد يفصل في سوره ايه بقى؟ يونس. يونس من اولها لغايه واتلوا عليهم نبأ نوح، خذوا بقى نوح مثال، وخذهم موسى مثال، وخذهم يونس مثال، وخذوا انتم ماشيين كده لغايه ما تنتهي الصور. فالايه الصور كلها جايه يؤازر بعضها بعضا في ايصال الرساله وبيانها وتفصيلها، وكل رساله شايله تحت منها بقى ايه؟ رسائل. يعني لما تيجي تتكلم عن نوح فربنا يذكر نوح في سورة يونس مثلا، الرسائل اللي موجودة في قصة نوح لما قارنها بقصة نوح في الكتاب اللي عندهم تلاقي ايه؟ أوجه جديدة ربنا يشير إليه ما اتذكرتش في قصة نوح في اللي فات. نعم. يعني زي ما قلنا قبل كده الإشارات دي لإقامة الحجة، رسائل تحت كل آية راحة إلى مكان معين في الكتاب بتاعه ده. ده كتاب النظر. تفتح قصة نوح وتقرأ فيها، قصة نوح طويل، فربنا يختار منها إشارات لأشياء عندهم. نعم. اللي وضحها النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام أكمل وأجمل، وتصلح الخطأ اللي عندهم وتبين الحقيقة. ما هو أنا قعدت أكتب قصة نوح من خلال وصف الاحداث من بدايه ما تولد نوح لغايه ما مات. انت عارف ان سيدنا نوح ادرك سيدنا ابراهيم في الكتاب المقدس 48 سنه. 58 سنه. 58 سنه. حد يصدق الكلام ده؟ فلما يذكر نوح عندنا في القران يكشف العور اللي عند النصارى. فعشان كده هم ما لا يسعون الى المقارنه مع القران. نعم. ده علم ممنوع عندهم. ليه؟ المقارنه معناها دخول في الاسلام على طول. ما هو ما حدش هي. ولذلك لما قال لهم انتوا بتقولوا هو اقترا الكتاب ده من عنده، طب هاتوا لنا 10 صور مفتريات. صورة واحدة مفترة، يب هو افتراء. تقول ده إذا كان اللي جابه ده مفتري أو مفترى، واحد جابه مفتري على الله عز وجل، ده كلام أحسن من كلامكم. ده اللي يقرأه اهدى. معقول واحد يفتري يجيب الكلام ده؟ واللي ما افتراهش وبتقوله ده كتاب تزول السماوات والأرض ولا ذو حرف واحد منه، ده الكتاب المقدس؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده بلاش نتكلم. التناقض والعور والاختلافات والتناقضات والكلام اللي موجود فيه، حتى لو قلنا الواحد تعالى اراه ما يعرفش يقراه. احنا حتى لو قلنا فرضية الخلود، افترضنا ان الخلل اللي عندهم ده مثلا بسبب الترجمة، لا مش ترجمة. احنا لو جينا نشوف ترجمة القرآن نجد ان هي اكمل وافضل من ترجمة الكتاب المقدس، لان المعنى نفسه مفقود في الكتاب المقدس. مفيش معنى، مفيش هدف. لا غير كده كمالي، القصة مش مترابطة. يعني اللي موجود فيها لا يدل على شيء. نعم. ايه اللي استفدتوا من قصة نوح عندكم؟ ان حصل طوفان وكان في نبي اسمه نوح، وبعد كده غرقت الدنيا كلها وبقي نوح وعاش لغايه ما جه سيدنا ابراهيم 58 سنه. دي خلاصه القصه. بس مفيش عندهم اي حكم فيه. انما لما تقول لي على قصه نوح، من الاشارات اللي مذكوره في نوح وفي كل سوره ترتبط بالعله من ارسال نوح، برساله الايه؟ الانبياء للبشريه، بتوحيد العبوديه، بموضوع الاستخلاف والاسترعاء والاستئمان والابتلاء والكلام ده كله اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في دور الانسان في الحياه، ان جاء في الارض ايه؟ خليفه. هذا الفرق. فاي اشاره هتيجي تقول واتل عليهم نبأ نوح، جي عشان يقول لهم ايه؟ يذكرهم بايات الله. نعم. ان كان اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، يعني قاعد بقول لكم توحيد ربنا، لا تشركوا بالله، لا تعبدوا هذه الأصنام التي تقدسونها، وتقولون هي ده ناس وسطاء عند الله وشفعاء لنا عند الله، ما فيش واسطة بين العبد وبين ربه، اعبدوا الله لا تشركوا به شيء. نعم. مش عجب؟ لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وده اللي هم بيقولوه، لبس في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما. طب الرسول جاب الكلام ده منين؟ طب هو أصلا أمي ما بيعرفش يقرأ من كتاب. نعم. ولا اطلع على كتب، ولا كان في نسخة مترجمة بالعربي. يجيب الكلام ده؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وانتم معرضين ومش حد عايز يستجيب، فعلى الله توكلت انا يكفيني ربي، اللي هو ورد في قول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قاله نوح عليه السلام، فعلى الله ايه؟ توكلت. توكلت. لموا بقى كل اللي عندكم واعرضوا. لو اعرضوا مين اللي هينضر؟ هم. عشان كده لما ربنا قال فان تولوا فقل حسبي الله، احنا قلنا ان اعراض الخلائق كلهم عن اي شخص، ملك او حاكم او امير، يمشي الامير والملك او الحاكم. لو الناس كلها رفضته وقالت مش عايزينك، وممكن يقتلوه، وممكن يقتلوه ويحاكموه ويسجنوه. مش كده؟ طيب لكن لو اعرض الكل عن رب العزه والجلال، زي ما حصل في عهد نوح عليه السلام، ما آمن مع نوح إلا قليل اللي ركبوا في السفينة، فغرق الله، أغرق الله تبارك وتعالى الأرض بما فيه فأهلكهم جميعا. نعم. شفت بقى هنا اللي أعرضوا ضروا نفسه وأغرقهم الحق سبحانه وتعالى. فقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، لموا كل اللي تقدروا عليه، ولموا الآلهة بتاعتكم كمان الباطلة اجمعوها. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. غمة يعني إيه؟ يعني فيه غمامة، فيه لبس، خلوا أمركم واضح كده في العداء. انتوا اعتبرتوني عدو لكم عشان بقول لكم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وهدوا ودوا كلها وتعالوا لي بقى، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. يلا وريني ايش طالب، هذا معنى هتعملوا ايه. انا توكلت على الله وانتم اعرضتوا ده كله، هتعملوا ايه؟ طبعا الحديث ده ما وردش عنده ولا جابوا له سير. نعم. هم بيجري القصه حصل ايه، لكن ما بيتكلموش على الهدف من الدعوه. هم ممكن يتكلموا عن شكل السفينه، طول السفينه كم زراعة، قعدوا يدقوا فيها مسامير لغايه ما تعبوا، وعرض السفينه كم زراعة، وثلاث طوابق، ومش عارف. لما نيجي نشوف السفينه هنا حصل فيها ايه، والله حاجه مضحكه فعلا. كأن انتوا بعدين تكتبوا سفر كامل على سفينة نوح واللي حصل في للسفينة، وقعد يعمل كم تدق فيها المسمار بينه وبين قد كده وبتاع قد كده، خد بالك ازاي؟ وقاعدين يتكلموا على نوح عليه السلام اهو والطوفان نوح يصنع فلكا، قد أزفت نهاية البشر جميعا أمامي لأنهم ملوا الأرض ظلما. نعم. قال له اعمل بقى إيه؟ سفينة. اصنعوا على هذا المثال، طوله 300 زراع 135 مترا. نعم. وعرضه طبعا ما كانش فيه القياس المتري، ما كانش في الكتاب المقدس أيام نوح. إذا بقى قياس فرنسي. صحيح. وإتان يا سيدي، وعرضه 50 ذراعا نحو 22.5 متر وارتفاعه 30 ذراع نحو ايه 13.5 متر. واجعل له نافذة على انخفاض ذراع نحو 45 سنتيمترا من السقف. من السقف يا سلام. وبابا تقيمه في جانبه، وليكن للفلك طوابق سفلية ومتوسطة وعلوية، انا اغرق الارض بطوفان من المياه لأبيد كل كائن حي فيها ممن تحت السماء، كل ما على الأرض لابد أن يموت. شوف بقى قاعدين يتكلموا على السفينة، طبعا السفينة من خشب السرو وخشب السرو، معرفش ايه، واجعل فيها غرفا تطليها بالزفت من الداخل والخارج. شوف ربنا لما عبر عن ذلك قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي على رعاية من الله تبارك وتعالى. إنما تفاصيل صناعة الفلك ويقعد يعد فيها وفيها إيه ومش عارف إيه وصناعتها قد كده وكم زراع وكم متر، طب وده هيفيدنا بإيه الكلام ده؟ إيه اللي هيفيدنا بيه؟ الكلام ده يفيد لو إن السفينة موجودة وهذا النص، فطلعوا السفينة وقالوا هذه السفينة أهي بنفس المقاسات اللي مذكورة هنا. أخد بالك إزاي؟ نعم. لكن لا لقوا السفينة ولا في علاقة لذكر تفاصيل السفينة غير ان هي برعاية ووحي من الله تبارك وتعالى. نعم. والطوفان اللي حصل. فإن توليتم، يعني انتوا لو اعرضتوا بقى وقلتوا احنا هنجمع كل ما لدينا وحنحاول نيجي نقضي على هذه الدعوة. نعم. أنا هتوكل على الله تبارك وتعالى. طب أنا بنصحكم لمصلحتكم. حد منكم هيديه لي أجر على هذه النصيحة؟ يعني أنا جاي من عند ربنا علشان أقول لكم اعملوا كذا وكذا لمصلحتكم. ان هدف الانبياء كلهم يعني ارشاد البشريه الى صلاحه، الى الغايه من خلقه، الى وصف الحقيقه اللي هم عايشين فيها، لانهم مش هيقدروا يوصلوا لوحدهم. فان توليتم فما سالتكم من اجر، انا جاي برساله هاديها وانتم تحملوا المسؤوليه، يعني وريني شطارتكم وشوفوا هيحصل لكم ايه. اما انا فاديت رسالتي اللي ربنا كلفني بها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيديني الاجر، انا ما جيت لكوش عشان تدوا لي اجر. زي واحد دلوقتي انا ببلغ رساله يا اخي، بقول لك اهو، يعني لما نقول مثلا النصارى الدكتور بيهاجمنا والدكتور بيكلمنا، ابدا لا بهاجمكم ولا حاجه، انا عايز ابين لكم رساله. وصلت لكم الرساله وفهمتوها صح، قرنوها مع الايه اللي عندنا دي وشوفوا قرنوا، وبعد كده انتوا احرار. امنتوا خير وبركه، ما امنتوش ان شاء الله ما امنتوا. خلاص انا ادري ان ربنا يدي لي الايه؟ الجزاء على الدور اللي كلفني بيه. ان العلماء يتكلموا ولا يخشوا في الله الا امه الاب. والرسل يبلغهم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظهم. نعم. بس. العلماء ورثه الانبياء. فانا لما اتكلم واقول لكم كلمه الحق تزعلوا؟ عايزيني ابلغ الباطل بتاعكم للناس واوافق عليه واقول احنا الدين بتاعكم دين مقبول وهو الحق واحنا ماشيين وده حق وده حق؟ لا، بكذب عليكم لو قلت لكم كده. ما انتم عليه ضلال مبين وكفر برسول الله ورب العالمين. طول ما انتم بتكفروا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا بالرساله، خلاص ده موقف. نعم. بقول لك انا حر، انت حر بقى. ما هو سيدنا نوح بيقول لهم كده، انت وليتم ان شاء الله ما استلمتم، انتوا مش هتدوا لي اجرتي، انا خلاص اجرتي هاخدها منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. من الله عز وجل. فان توليتم فما سالتكم من اجر، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. ان اكون من ايه؟ المسلمين. يبقى نوح كان مسلم ومحمد كان مسلم ويونس كان مسلم، كان مسلم وعيسى كان مسلم وموسى كان مسلم. ولذلك كل ما يذكره الحق سبحانه وتعالى من الانبياء امثله، مش شرط يذكر كله بقى، لكن اشارات كده اختارها ربنا سبحانه وتعالى لها صله بالنصارى. فده اول نبي فذكر نوح. نعم. لكن ما ذكرش هنا هود، لان هود مش موجود عنده، لان مش موجود، ولا صالح ولا شعيب، ما ذكرش هنا دول، خد بالك ازاي. ومعروف ان ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء من بعد مين؟ من بعد نوح عليه السلام، انه طلع من ذريته الا هود وصالح كانوا قبله يعني. نعم. طيب خد بقى عندك، يبقى كلهم كانوا على الاسلام، وامرت ان اكون من المسلمين. فاي دين ليس على الاسلام فليس بدين الحق، بل هو باطل. نعم. فهتقول دلوقتي ان اليهوديه والنصرانيه على الاسلام، طب قولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مفيش. وامرت اي امرني ربي. نعم. امرا هو الامر، والامر ليس من اسماء. فكذبوا. تعرف لو ما فيش في القران غير بس ذكر نوح في هذه القصه حجه على حجه عليه ان هم كذبوا. فنجيناه ومن معه في الفلك. طب ربنا نجاه في ايه؟ في الفلك. كان في فلك ولا ما فيش؟ كان في فلك. كان في فلك. دي مش كفايه ان كنت تقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ ده كفايه. جابها منين بقى؟ نبي امي لم يطلع على ما عندكم. سبحان الله. نعم. نجى نجاة، نجا وصف فعله، والمنجي ليس من أسمائه. ومن معه في الفلك. وجعلناهم خلائف أي بعد الطوفان، خلائف يعني جيل يخلف ايه؟ جيل. جيل. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ايه اللي حصل لهؤلاء؟ أغرقهم الحق سبحانه وتعالى لما كذبوا. نعم. لاحظ ان كلهم بيكذبوا كده على طول، ما فيش الا قوم يونس، لسه ما وصلناش ليونس عليه السلام. جعلا فهو الجاعل، والجاعل من ايه؟ من اسماء من اسماء مقيده. خلائف جيل يخلف جيل، كل واحد خليفه عن الايه؟ عن السابق على وجه النقص. نعم. وخليفه عن الله على وجه الكمال والابتلاء والامتحان والاستخلاف. يبقى كلمة خليفة لما تيجي في أي موضع هتلاقيها خليفة عمن سبق في شأن الإنسان، وخليفة عن الله على وجه الابتلاء. نعم. خليفة في الأوامر التكليفية الشرعية، لا في الأوامر الكونية ولا التدبيرات الكونية ولا في الربوبية. يبقى الخلافة مرتبطة بتوحيد العبودية على طول. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرق إغراقا فهو المغرق، المغرق ليس من أسمائه، والإغراق وصف فعلي وأغرق فعلي. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي من أنذرهم الحق سبحانه وتعالى، وكيف كانت العاقبة يعني النهاية نتيجة أفعالهم. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه، زي الرسل اللي أشار لهم في الأول. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى إيه؟ رجل منهم. فالرسل دول هنا ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى الرسل إجمالا من بعد نوح حتى موسى. حتى موسى عليه السلام. لأن جه تفاصيله. هود جاي، والكلام على صالح جاي، والكلام على إبراهيم وعلى شعيب، وجاي على لوط، والكلام جاي على يوسف وعلى يعقوب ويوسف، وصور بأسمائهم. فمش معنى ان اشار اليهم اجمالا ان خلاص، لا، ده هيجيبهم تفصيلا. وزي ما اشار ليونس بصورة اسمها سورة يونس، كلما تتلى يروح يبصوا، وكانوا بيقولوا يروحوا يبصوا على سفر يونان، منهج هنا والمنهج وشوفوا اللي عندكم وشوفوا الحقائق. فاللي هيقارن اي واحد من عامة النصارى، والله لو قارن بين سورة يونس وبين اللي ورد عند في سفر يونان هقول لك اشهد الله انه رسول على طول. عشان كده هم ما يتكلموش عن المقارنة، يخاف يترعب يعني. سبحان الله، شوف سورة يونس لما تتلى كما أنزل القرآن بالتجويد بتاعه. قارئ يقرأ سورة يونس، وهذا القارئ أفضل قارئ عندهم اللي بيقرأ الكتاب بتاعه. نعم. يقرأ سورة يونس أو سفر يونان، واسمع دي واسمع دي وخلي عالي. هاتوا الأولاد الصغيرين، فين الحلو يا أولاد؟ أنتوا مع مين؟ عمر ما هيقول ده قال أنا مع يونان أبدا. ولا عاقل في الدنيا هيقول لك أنا مع يونان، أنا مع يونس. لذلك كان كل ما يشوف القرآن يزداد حقدا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. دي أصل المشاكل اللي في العالم كله، المشاكل كلها في العالم كله سببها وجود القرآن حجة وبيان ونور وهداية. مش عارفين يتخلصوا منه، مش عارفين يتخلصوا منه، عايزين ظلام يعيشوا فيه، أهواء تسيرهم، شياطين يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. بعث فهو الباعث، والباعث ليس من أسمائه، والبعث وصف فعل. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فجاءوهم بإيه؟ بالبينات، نفس المنهج اللي فيه صورة كاملة 109 من الآيات نزلت في بيان هذا المنهج ووضحها يونس عليه السلام. نعم. لأن برضو يونس بيشير إلى الأنبياء من قبل، تكلم عن نوح، تكلم عن هود، تكلم عن هؤلاء مسح آيات. أه؟ آيات آيات. فجاءوهم بالبينات، البينات يعني الحجج الواضحات على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بحقيقة الحياة والفطرة والواقع، وأنها بسم الله لا باسمنا، إنسان مستخلف في أرض الله، إلى غير ذلك مما ذكرنا من المعاني. فجاءوهم البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم. كلمة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كل نبي يجي برسالة يكذبوا، فاللي يجوا بعده يكذبوا على نفس الطريقة السابقة. نعم. لأن الرسل لما أرسلهم الله تبارك وتعالى هو الرسل. طب ما ممكن يبعث رسول لقوم فيكذبوه، يروح لقوم تاني يكذبوه أو يكذبوه وثالث يكذبوه، يبقى رسول واحد ايه؟ ما هو نوح مثلا عاشت ايه؟ شوف كل ده اخبرك ازاي. فممكن ربنا يبعت رسول يعيش كتير. بس لو شوف بقى هنا الاختبار هنا، لو ان قوم كذبوا فانتقم الله منهم مباشرة. نعم. فلو راح بعد كده يقول لك ده النبي اللي حصل معه كذا وكذا، قوم حصل لهم كذا فربنا اهلكه، فلو بعتهم لحد تانيين هيؤمنوا على طول. زي ما ضربنا المثل بقريش والطائف. اه. لو بعت النبي عليه السلام انا اقصد اي نبي من هيجي يعني. نبي مثلا يجي هيمر على 200 300 قرية. الاولى حصل لها خسف. التانية ساعة ما تشوف الخسف وهو يجي لهم هيؤمنوا على طول. مش كده؟ نعم. فحكمة ربنا في الحياة في قضية الإيمان تعطل. لو جاءهم العذاب مباشرة يفضل فترة الأول. اللي بقي من من آمن يفضلوا عايشين على الإيمان، يبدأ الشيطان يطلع لهم تاني وهوى النفس والعصيان. نعم. يبعث لهم رسول تاني، يكون رسول أول إيمان، يبعث رسول تاني ورابع وخامس وسادس على فترات من الرسل. من الرسل. فالفترة من الرسل اللي بتقعد فترة طول ديت، المفروض لو الناس كلها استجابت لرسول واحد ما هيختلفوش وهيمشوا على الصراط المستقيم. لكن حكمة ربنا في أن تتنوع الرسل وبينهم فترات عشان يصح معنى الابتلاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني برسول واحد والكل كله على قلب رجل واحد ويفضل الرسول، واللي يعاكس ولا يكفر ولا لا يؤمن ربنا ينتقم منه في لحظتها. ها هتؤمن ولا لا؟ انا مش مصدق بالكلام ده. خلاص يلا اللي بعد ده هات اللي بعد. هتؤمن ولا لا؟ ساعة ما اشوف واحد ولا اتنين لا احنا مؤمنين ولا كلمة. لكن شاء الله أن تكون الدار دار ابتلاء وامتحان. والإيمان بناء على اختبار الإنسان واختياراته. نعم. لكن الكل بيتجمع في دار القرار. إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من إيه؟ فما كذبوا به بما كذبوا به من قبل. نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. في اعتداء وتجاوز على منهج الله وعلى المرسلين، يحاولوا ان هم يعتدوا عليهم، يكذبوا بالمنهج، يصدوا السبيل على الناس تعرف الحق، فيأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك نطبع على قلوب الايه المعتدين. المعتدين. فكلمة الطبع جاية من ربنا سبحانه وتعالى بعد كفرهم. خلي نتيجة بالك. لعمله. ها؟ نتيجة لعمله متبني. نتيجة لعمله. يعني دايما لما ربنا يقول نطبع فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ختم الله على قلوبهم. كل الكلام ده يجي بعد كفرهم وإعراضهم. فربنا يكشف الله في المخرج. عشان يعرفوا ان انتم مهما عملتم لو كنتم استجبتم كان خيرا لكم، لكن لما اعرضتم تجبرتم وعتوتم في الارض، والتكبر اللي كان موجود منكم كبر ما فيش بعد كده، نعم، ادى الى ضياعكم لا الى اثبات ذاتكم وقوتكم. يعني يقول لك ايه، بلدنا ما شافتش قوه، ما فيش قوه في التاريخ مرت زي قوتنا، زي بقول الرئيس الامريكي كده يعني. فلما يقول كده ويهلكه الحق سبحانه وتعالى ان شاء الله عز وجل وقومه، ساعتها تلاقي ان هو ده اللي كان مكتوب فين؟ في اللوح، مش قوتك ولا حاجه. نعم. ده ربنا اللي استدرككم فشلتم. فلو كنتم مؤمنين حقا، صادقين حقا على الفطرة الحق النقية، لآمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعتم منهاج الله في توحيده، ونجيتم أنفسكم في الآخرة، وأسعدكم الله بما لديكم من نعم وقوة، فعشتوا في الحياة سعداء في الآخرة من الفائزين. لكن للأسف كذلك نطبع على قلوب الإيه؟ المعتدين. طيب دول بقى الرسل اللي كانوا بين نوح إلى موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، على اعتبار إن فرعون بيمثل النموذج الأعلى في الكفر. في الكفر. اللي قال أنا ربكم الأعلى. فذكره الله عز وجل وذكر موسى وهارون على اعتبار انهم اقرب الامم من جهه الكثره الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، واكثر الامم شهره اللي هو موسى عليه السلام. النصارى لو قلنا 2 مليار مثلا وزياده بيعظموا موسى عليه السلام ويتبعوا شريعه موسى. النصارى بيتبعوا شريعه موسى مش شريعه عيسى. عيسى لم ياتي بشريعه. نعم. كان على شريعه ايه؟ موسى. موسى شريعة التوراة. كذلك يونس. وكذلك يونس. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، اللي بعتها لكل الأنبياء من قبله بنفس الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لما بعت موسى بالآيات مع هارون فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الاستكبار كان أصلهم. فلما جاءهم الحق من عندنا، أي زارت الحقيقة وبانت الرسالة وكلمة جاءهم الحق، الآيات اللي كشفها موسى وتدل على أن موسى عليه السلام مرسل من ربه. نعم. وهو فرعون حاول يثبت قدراته عن طريق السحرة يعني والسحر، لكن فشل. الصحراء آمن. قالوا إن هذا لسحر مبين. ده سحر. نفس الكلام اللي بيقولوه في القرآن الآن لما يقولوا للولاد في الكنائس اوعوا تقروا القرآن هيسحركم. يقولون قول السحرة. قول السحرة. يعني نفس المنهج ما تغيرش. ومنطق المعتدين ما تغيرش. يبقى هؤلاء اعتدوا علينا. يقول لك لا ده الاسلام في ارهاب وبتاع، ده انتم مأجرين ناس يشوهوا صوره الاسلام عشان تقول الاسلام ارهاب، لكن الحقيقه المعتدي والارهاب انتم. لان انتم لو كنتم اهل صدق لقلتم كلمه الحق في شان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شان القران وامنتم به. كنتوا قاعدين تقولوا ده شيطان، ده كلام مش حق. تضحكوا علينا. نعم. وتجيبوا لنا كل ألوان إفساد القرآن وإفساد المسلمين محاولات يائسة تفعلونها من خلال تغييب وعي الناس، وبعدين يضحك علينا يقوم موقف الإرسال ويزيع الأذان. نصراني بيزيع الأذان. نصراني عمل برنامج جايب واحد صوفي علشان يبلغ الناس الإسلام. أو نصراني عامل نفسه باحث إسلام. أو نصراني عامل نفسه باحث إسلام. أو نصراني يجي في كل متفق عليه عند المسلمين والمختلف إيه؟ عليه. نعم. لعبة يعني معروفة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر إيه؟ مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طيب احنا ان شاء الله نشوف الحوار اللي حصل بين موسى وفرعون وملئه، ولكن في اللقاء القادم بإذن الله. فضل الدكتور جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنك ان شاء الله.